فتحل في القبر، لقول ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا في الدرس أمس أنه يستحب أو يجب بعد تكفين الميت ووضع اللفائف عليه أنها تربط، لأنها لو لم تربط كان تنحل وتبدو عورة الميت، فلا بد من الحزائم التي تمسك الكفن على جسد الميت، ثم هذه التي ربطت عندما يوضع الميت في قبره فينبغي أن تحل، تلك الحزائم تحل وتفك ولا تسحب منها، بس تحل وتترك في مكانها، لأنه وجود في القبر قد أمن عليه الآن من التكشف وكذا، فهو تحل وتبقى كما كانت. وهذا لخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أمر الذي أدخل الميت قبل أن يحل الحزائم التي حزم فيها الكفن، فهذا أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود معروف مقامه علمه، فهو ما يأمر بشيء إلا له فيه سنة رضي الله عنه وأرضاه. وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها، ويكره تخريق اللفائف يعني تخريق الكفن. والسبب في كون بعض الناس يخرق الكفن أن هذا إفساد له، لأنه كان في بعض البلدان سراق ينبش القبر ويسرق الكفن، فهم يخرقونه علشان أن السارق ما يأخذه، إذا شافوا أنه مو صالح يتركه، لكنه لا ينبغي تخريقه لأن هذا إفساد له، لأن هذا التخريق مظنة أنه يمكن يأتيه أحد وليس به متحقق، قد يحصل وقد لا يأتي، فلذلك يكره أن يخرق الكفن لأنه إفساد له، والإفساد ممنوع فلا ينبغي، وإن ظن هذا الشيء، لأنه أولا أن هذا الشيء ما هو متحقق، فلا يعمل شيء إفساد متحقق على ظن قد يحصل وقد لا يحصل. الأمر الثاني أن من فعل في حالة يكون مستعجل، ما هو بزاد أن يفتش الكفن هو صالح ما هو بصالح، من حيث يفكر يمسحبه ويروح وإذا راح كل واحد، فهذا التخريق ليس له معنى، فلذلك نهى عنه العلماء، لأن بعض الناس قد يفعل في البلاد التي يكثر فيها السراق ومن جملتهم الذين يسرقون الأكفان، وهذا شيء معروف من زمان قديم، وقد ذكر يعني مسائل من هذا كثير، كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله قصة الرجل الذي لما دفن لما حصل عليه غشية أغشي عليه، فظن أهله أن هذا أنه قد مات، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه على أنه مات، فكان نباش القبور يراقبهم، فلما دفنوه وصار في الليل جاء ونبش القبر وأخذ بيأخذ الكفن، فعندما نبش القبر صادف إفاقة الميت، ينتبه من غشيته، فلما انتبه من غشيته فتح ذات تحرك، فهذا أصابه ذعر وفر، فقام الميت من قبره وأخذ الكفن ولفه على جسده وذهب إلى أهله، ولما أتى إلى أهله وقرع الباب عليهم قالوا: من؟ قال: أنا فلان. قالوا: لا تجدد حزننا، فلان ما مات إلا أمس، لا تجدد حزننا، تسمى أبو منتم. قال: لا أنا هو، ودخل عليهم فإذا هو فيقول ابن كثير رحمه الله ان هذا الرجل بعد ذلك تزوج وولد له وجاء له ذرية وصار يسمون اولاده الاخرين اولاد حامل كفنه، لانه جاء من القبر وهو حامل كفنه، واستمرت هذه العائلة بهذا الاسم حامل كفنه. فهذا يحصل صحيح لكنه نادر، فلا ينبغي تخريج الكفن خوفا من مثل هذه العائلة. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. نعم يجوز لو في قميص ولفافة ثم أذكر ذلك فهذا لا بأس به، لأن روي أن النبي عمل به كذا، لكن الصحيح أنه لم يكن فيها قميص ولا سراويل ولا عمامة بل ثلاث لفائف، هذا هو الصحيح، لأن هذا الذي أخبرت به عائشة رضي الله عنها وكبار الصحابة، وإن كان مرويات أخرى تدل على غير ذلك لكن هذا الصحيح. نعم. لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات. نعم، كونه يلبس مثلا قميص ويحط عليه لفافة أو لفافة لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه، مع أن عبد الله بن أبي هو رأس المنافقين، ولكن هذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فإن ابنه عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن أبي له ابن اسمه عبد الله أيضا، اسمه على اسم أبيه، ولكنه رجل صالح ومن أفاضل الصحابة، أما أبوه فهو رأس النفاق ورئيس المنافقين، حتى إن ولده عبد الله رضي الله عنه من شدة أذية ابن أبي للرسول بعض الصحابة طلبوا من النبي أن يقتلوه، فجاء ابنه إلى رسول الله وقال يا رسول الله إني سمعت كذا وكذا، لعل أحد يريد أن يقتل أبي وأنا أعرف أن أبي مستحق القتل، لكن إذا عزمت على ذلك فأخبرني أنا الذي أتولى ذلك، أنا الذي أتولى قتله، فإني ما أحب أن يقتل أحد من الصحابة رضي الله عنه فيقوم بنفسي شيء عليه، أنا الذي أتولى هذا طاعة لله ولرسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بل نجامله، فجامله صلى الله عليه وسلم حتى هلك. ومن المجاملة أيضا منه عليه الصلاة والسلام أنه صلى عليه، حتى إنه لما أتي ليصلي جاء النبي عليه الصلاة والسلام صلي، أتى عمر رضي الله عنه وقف في وجه النبي قال يا رسول الله تصلي على رئيس المنافقين؟ قال دعني عنك يا عمر، أنا أعرف أنه من المنافقين، لكن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه بالنسبة للمنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. يقول النبي ما دام إن الله ما نهان، قال إن استغفرت أو لم تستغفر ليس مغفورا له، ما نهان الله عن هذا، أنا بيستغفر له، لأن الصلاة معناه أنه استغفرني. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه ومن مجاملة حتى للكفار، جاملهم النبي عليه الصلاة والسلام ويتألفهم ويتألف أتباءهم من أجل أن يقبلوا الإسلام، لو نفر بهم لنفروا عن الإسلام، فهو يتألفهم ويخاطبهم عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءه وفد من اليهود أو جاءه من النصارى يكلمهم عليه الصلاة والسلام، ينتظر منهم أن يسلموا. ففعله عليه الصلاة والسلام هذا أولا أنه هذا خلقه، والله سبحانه وتعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فأعطاه الله جبله الله على أحسن الأخلاق. ثم ما اكتفى بالصلاة عليه خرج معه إلى القبر ونزل في قبره صلى الله عليه وسلم وأعطاه قميصه نبيه وهو البسبب ودفنه في قميص النبي عليه. لكن قال بعض العلماء رحمهم الله أن السبب في ذلك عبد الله بن أبي المنافق من أفضل الناس مثل ما ذكر الله بصفة المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ونعفهم. ولكن كان عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس أيضا ابن عبد المطلب من أطول الرجال. فلما أسر يوم بدر واحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يلبس ما وجدوا قميص إلا قميص عبد الله بن أبي على قدره فأعطاه عبد الله بن أبي. فالنبي أراد أن يكافئه بالقميص الذي أعطاه عمه العباس رضي الله عنه، لأن المنة على العباس وهو عم الرسول رآها النبي أيضا أنها منة عليه، فأراد أن ما يبقى في ذمته له أي منة، فأعطاه قميصه صلى الله عليه وسلم لذلك، ما يكون له عليه معروف ونسب. فعمل هذا عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أنزل الله على نبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم كان إذا علم أنه منافق ما صلى عليه، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم إذا علموا أنه منافق ما يصلون عليه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جلالة قدره يشك بعض الناس شك، فينظر إلى حذيفة بن اليمان، لأن حذيفة صاحب السر الذي أخبر الرسول بالمنافقين، فينظر إلى حذيفة هل يصلي عليه حذيفة ولا لا. إن شاف حذيفة صلى صلى عمر رضي الله عنه، إن شاف حذيفة تأخر وذا ما صلى عليه رضي الله عنه وارضاه. فالحاصل أنه بعد ذلك حصل النهي عن الصلاة على المنافقين. فالشاهد أن لو ألبس الميت قميص مع كفن فلا بأس بذلك، لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة. نعم، هذا قول بعض الصحابة رضي الله عنهم، هذا قول عمرو، لكن قول جمهور الصحابة أنه يكتفي بثلاث لفائف لأنها الذي عملت مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا عادة الحي. ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بالزر، وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب. نعم، سبق لنا بيان كيفية الرجل، كيفية تكفين الرجل، وأنه يكفن في ثلاث لفائف، هذا أعلى شيء، ولا وإن زيد فلا بأس، لكن هذا الأولى والأكمل. وأن المجزي من ذلك لفافة واحدة تلف على جسمه كله تكفي هذا، وإن صارت ثلاث فهي أفضل وأكمل. هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فالمرأة تختلف عن الرجل، فالمرأة تكفن في خمسة أثواب، والخنثى كذلك لتغليب جانب الأنوثية فيها وهو أحوط. فالمرأة تكفن في خمسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت ابنته وغسلتها النساء أعطاهن ذلك هو عليه الصلاة والسلام، وأمر أم عطية بذلك أن تكفن بهذه الكيفية، وهي ما يأتي. أولا يوضع لها إزار، يعني جاب خرقة وتكون كالإزار، مثل إزار المحرم اللي يضحكه على عورته. ثم جاب ثاني ويحط على الرأس وعلى الصدر والكتفين، وهذا يشبه الخمار. ثم يؤتى بالثلاثة اللفائف التي توضع عادة للرجل وتلف بها، فتكون خمسة: الإزار، وهذه سميت مقنعة ولا سميت مثلا من نوع الخمار، ثم اللفائف الثلاثة، هذا والأفضل والأكمل. ولكن الواجب هي خلطة واحدة تلف بها كلها يكفي، هذا الواجب، لكن هذا الأكمل والأفضل. نعم. وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب: بيض من قطن، إزار وخمار، وقميص ولفافتين. نعم، الإزار اللي هو من السرة فما تحت، والخمار اللي يغطي الرأس والكتفين والرقبة، ثم اللفائف. نعم. لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء. نعم، الحقاء الذي هو الإزار. عندما انتهى التغسيل وأراد التكفين كان النبي حاضر لكن بعيد عنهم، ما هو حاضر معهم، فناولهم الحقاء الذي هو عبارة عن الإزار، فلما وضعوه أعطاهم الخمار الذي قطع الرأس ثم أعطاهم اللفائف. نعم، أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد: الحقاء الإزار والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين، ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة. نعم، الصبي يكفن في ثوب واحد وإن كفن في ثلاثة فلا بأس كذلك. نعم، ما لم يرثه غير مكلف وصغيرة في قميص ولفافتين. والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه. نعم، الواجب للميت مطلقا سواء كبيرا أو صغيرا، وسواء كان أنثى أو ذكر أو أنثى، لفافة واحدة، لكن ما تقدم من التفصيل هذا بيان الأفضلية. نعم، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى ويكره بصوف وشعر ويحرم بجلود. نعم، يكره من يكون مثلا صوف أو بالشعر أو الوبر أو كذا، إنما يكون من القطن، فالمستحب في الكفن أن يكون من القطن الأبيض، هذا هو الأفضل. أما الجلود فقد نهي عن إدخالها القبر. نعم، ويجوز في حرير لضرورة فقط. نعم، الحرير ما يجوز استعماله إلا من ضرورة، إذا لم يجدوا ما يكفن به إلا خرقة من حرير يستعملونه، لكن لو وجدوا قطن أو كذا فلا يكفن، يكفن بالحرير. نعم، لأن الحرير بالنسبة للرجال منهي عنه في الحياة وكذلك في الموت. نعم، فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة. نعم، فإذا كان مثلا لو ما وجد له كفن مثل ما كان مثل مصعب بن عمير رضي الله عنه، فهو أول يهتمون بالعورة ثم الباقي، لو يضعون عليه أي شيء ولو ورق ولا حشيش ولا كذا يستر جسده. نعم، مثل ما عمل مع مصعب رضي الله عنه. والباقي بحشيش أو ورق، وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن. نعم، يحرم أن يدفن مع الميت أشياء مثل ما يفعل بعض الناس، مثلا تكون المرأة لها حلي أو كذا ثم يقول أبدا والله حلي والله ما يلبس بعدها يدفنه معه، هذا ما يجوز، هذا الحلي يباع ويتصدق به لما أعلى وإلا يعطى أقابه ولا يحضرها الوارث. أما كونه يدفن الملابس التي ينتفع بها الناس أو الحلي كذلك يحرم أنه يدفن مع الميت في قبره. نعم، لأنه إضاعة إضاعة مال. نعم، لأنه إضاعة مال، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فالنبي نهى عن إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال أن يدفن ولا ينتفع به أحد سواء ملابس أو حلي. نعم، ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه. إيه نعم، لو مثلا صار إنسان ما عنده شيء إلا مثلا أحد الأحياء معه اللي يكفيه، ما يقال عطنا إياه نكفن به هذا الميت، الحي أولى، لكن ما عنده شيء يقيه الحر ولا يقيه البرد فالحي أولى من الميت، والميت يوضع عليها ورق ولا حشيش ويكفي. نعم، فصل في الصلاة على الميت. نعم، لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر تغسيل الميت وكيفيته ثم ذكر من أيضا بيان التكفين وكيفيته، تكفين الرجل تكفين المرأة والأنثى والصبي، ذكر هذا كله، شرع في بيان أحكام الصلاة، لأن الغسل تغسيل الميت مقدم على ثم يليها الكفن ثم يليها الصلاة ثم الدفن، فشرع في بيان كيفية الصلاة على الميت. نعم، تسقط بمكلف وتسن جماعة. نعم، تسن جماعة، ولو صلوا أفراد فلا بأس، لو وضعت الجنازة وكذا جاء وصلى عليها ومشى فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمل هكذا معه، فإنه عليه الصلاة والسلام لما غسل دخل الرجال وصلوا عليه، ودخل كذلك الصبيان وصلوا عليه، ودخلت بعض النساء وصلت عليه عليه الصلاة والسلام، والجماعة أولى. ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثة صفوف، وهي مستحبة وهي واجب وفرض كفاية على المسلمين، ويستحب للأفراد لكل واحد، ولأن فيها فضل عظيم، ولأن النبي بيّن ما فيها من الفضل، وهو أنه من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر. فقيل يا رسول الله ما هو القيراط؟ قال مثل الجبل العظيم، وفي بعض الروايات القيراط مثل جبل أحد، فهذا فضل عظيم. ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، قيراط للصلاة وقيراط لحضور الدفن، هذا أجر عظيم، ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا. نعم. وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي صدر ذكر. ولا تنقص الصفوف عن ثلاثة، ما حش عليها. اقرأ. لحديث مالك بن هبيرة كان إذا صلى على ميت. مالك بن هبيرة. هبيرة رضي الله عنه. هبيرة. كان إذا صلى على ميت جزأ الناس ثلاثة صفوف. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس فقد أوجب. رواه الترمذي والحاكم وصححه. وفي رواية: ما من ميت يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له. حسنه الترمذي. هذا هو الأفضل، ألا تنقص الصفوف على الميت عن ثلاثة، حتى إن كان بعض العلماء رحمهم الله عملا بهذا الحديث لو كان بيصلون عليه ستة أنفار جزأهم ثلاثة صفوف، اثنين واثنين خلفهم واثنين، علشان إنه يتم ثلاثة الصفوف. نعم، لعله يصادف هذا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وإخبارهم بما كانه أوجب، يعني أوجب الله له المغفرة أو ما غفر الله له. فكل ما كان إن شاء الله فيه تعرض لرحمة الله ينبغي أن يفعل مع الميت. نعم. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي صدر ذكر. نعم. وعند وسطها، أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك، والأولى بها وصيه العدل. نعم، هذا هو الأفضل بالنسبة للإمام عند الصلاة على الميت. عند الصلاة إذا كان الرجل ذكر فإن الإمام يقف على مقدار الصدر الذي هو على مقدار قلب الإنسان، لأن القلب بالصدر، فالرجل يكون موقف الإمام منه على هذه الكيفية. أما بالنسبة للمرأة فالمستحب أن يقف مقدار وسطها، فلذلك لو اجتمع امرأة ورجل فينبغي أن تقدم المرأة عن يمين حتى يوافق وسط المرأة صدر الرجل، وحتى أن الإمام إذا صلى يتبع السنة في هذا، يكون على وسط المرأة وقدر صدر الرجل. والخنثى بينهما، بين الصدر وبين بطن المرأة. نعم. والأولى بها وصيه العدل. نعم، الأولى بالصلاة عليه، الأولى بالصلاة عليه كما سبق لنا في التغسيل والتكفين، أولى الناس وصيه، إذا كان لا يصلي عليه إلا فلان يصلي عليه فلان، وكذلك إذا لم ما أوصى فأقرب الناس إليه هو الأقرب، إلا إذا كان مثلا أتل في مسجد وفي المسجد له إمام راتب فالإمام الراتب هو الذي يصلي، لكن هذا إذا صاروا مثلا من جماعة يصلون عليه فمن أوصى هو الذي تولى الصلاة عليه. نعم. فسيد برقيقه، فالسلطان فنائبه الأمير. نعم، السلطان الذي هو ولي الأمر هو الذي أولى الناس يصلي فيه، كما أنه هو الأولى في الصلاة في الإمامة الكبرى والصغرى، وهو الأولى كذلك أيضا في صلاة الجمعة، إلا أنه إذا أناب عنه من خلفه في ذلك فإنه يكون نائبك هو في هذا فيما أمر به. نعم. فالحاكم، فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام، ومن قدمه ولي بمنزلته. نعم، من قدمه الولي فهو بمنزلته، إذا وليه أراد شخص آخر كان أنت اللي صل عليه يصلي عليه، لأن الحق للولي، فإذا تنازل عن حقه وأمر من يصلي عليه فلا بأس بذلك. نعم. لا من قدمه وصي. أي نعم، الوصي ما يقدم أحد، لأن الوصي له ولايته في الوصية فقط، أما الولي له ولاية بنفسه له أن يوكل. نعم. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم. نعم، إذا اجتمعت جنائز ينبغي يقدم الأفضل من الجنائز، والأفضل هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى ما يعلم عنه إلا أنه يعلم في الشيء الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما دفن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أتي بهم سأل أيهم أكثر حفظا للقرآن، فإذا كان هذا أكثر قدمه عليه الصلاة والسلام، وإلا فالفضيلة عند الله سبحانه وتعالى. لكن الأولى الذي مثلا يعلم أنه أعلم وأنه أكثر أخذ للقرآن فهذا يقدم من أجل ذلك، كما أن الأكثر أخذ للقرآن هو الذي يقدم في الإمامة، الأقرأ والعالم بفقه صلاته يقدم على غيره في الإمامة في الصلاة، فكذلك هنا. نعم. فأسن فأسبق. نعم، ثم بعد ذلك الأسن الأكبر سنا. نعم. ويقرع مع التساوي. نعم، إذا حصل تشاح فهو يقرع بينهم. نعم. وجمعهم بصلاة أفضل. نعم، جمعهم بصلاة واحدة أفضل، لأن النبي كان يصلي على شهداء أحد، كان يصلي عليه الصلاة والسلام على الاثنين والثلاثة، أما شهداء أحد فالنبي ما صلى عليهم لمن مات منهم في المعركة، ما غسلوا ولا كفنهم ولا صلى عليهم، إنما دفنهم في ثيابهم عليه الصلاة والسلام، لأن هكذا يعمل مع شهيد المعركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مات اثنين أو ثلاثة صلى عليهم جملة واحدة ويدعى لهم جميعا. نعم. ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل وحنثى بينهما ويكبر أربعا. نعم، يكبر عليها أربع تكبيرات، هذا هو الأولى والأحسن، وإن زاد خامسة فلا بأس، أو زاد سادسة فلا بأس، أو زاد سابعة فلا بأس، لأن هذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأكثر من فعل النبي هي أربع تكبيرات، ولكن لا ينقص عن الأربع، ولو زاد فلا بأس. نعم. ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، متفق عليه. نعم، في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نعى النجاشي للصحابة خرج به من المصلى وصلى عليه وكبر عليه أربعة صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد نقل عن عليه الصلاة والسلام أنه كبر خمس وكبر ست مرات وسبع مرات. نعم. يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة. نعم، يتعوذ ولا يحتاج إلى استفتاح مثل صلاة الفريضة، فإذا ما يكبر على صلاة الجنازة ما يستفتح، إذا كبر على صلاة الجنازة يشرع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم يقرأ ولا يحتاج استفتاح، ثم كمل الفاتحة كبر التكبيرة الثانية، ثم صلى على النبي بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد.